المقول على هذا يبدأ لا يكون هناك دلالة عند الحكم والقصد بما ليس بمراد أو لاعتقاد بإله الشيء ولم يكن له من النفس مراد. هذا السؤال يرجع إلى ما ذكره المتنبيه حيث قال أن مراد الشيخين حيث قال أن الدلالة الكافية للولادة مرادهما الدلالة الفكرية لا الدلالة التصورية وهي الدلالة الوضعية وهي محل الكلام والنزاع، بل دلالة تصديقية تابعة للإرادة، وهذه الدلالة التصديقية خارج عن محل الكلام، ليست محل الكلام. الدلالة التصديقية ليست الدلالة الوضعية، حب الكلام الدلالة الوضعية. هذا ما تقدم من المسلم في التفسير ما ذكره الشيخان، وهذا الإشكال والسؤال يرجع إلى هذا الكلام من المسلم. فالتقريب هذا السؤال وهذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال على هذا، أي على فرض أن الدلالة التصديقية هي تابعة للإرادة، على هذا الفرض ربما لا يكون هناك دلالة تصديقية. ثم يذكر من موارد الإشكال أمثلة في هذه الأمثلة، في هذه الموارد ليس هناك دلالة تصديقية. المثال الأول في مورد خطأ المتكلم في الكلام، المتكلم قال زيد قائم، قال هذا الكلام، ولكن خطأ، بدل أن يقول زيد نائم قال زيد قائم. هل زيد قائم مراد على هذا المبنى؟ ليس زيد قائم مراد، في الحقيقة زيد نائم هو المراد، فليس هنا إرادة من قبل المتكلم. والمثال الثاني ما إذا علم السامع أن المتكلم لم يريد ما ذكره في كلامه، علم مثلا من باب المثال قال المتكلم رأيت أسدا، خرج من مقام سيد زينب وقال لشريكه رأيت أسدا، من دون قرين، من دون أن يقول رأيت أسدا في مقام داخل من مقام ذاك، من دون قرين قال رأيت أسدا. وظاهر هذا الكلام أنه رأى حيوان مختلف، لم يكن القرين، ظاهر هذا الكلام عنه. والسامع يعلم بأن حيوان المختلف ليس مراد، حيوان المختلف كما هو ظاهر الكلام ليس مراد. لو كان هنا حيوان مختلف في داخل المدار، كان النار هجمة الانجاد للنار سيحاق كذا وكذا. الورد كان غير عادي، الورد عادي وليس لا حيوان مختلف. فليس هنا إرادة الحيوان المختلف. هذا هو المثال الثالث. المثال الثالث يقول المتكلم اضرب زيدا، وهو يريد التهديد، تهديد الزيد لا اضرب حقيقة. يعتقد السامع والمخاطب والمأمور انه اراد ضرب حقيقة، مع انه لم يريد ضرب حقيقة. هنا اذا ليس في الإرادة، ففي هذه الموارد ليس إرادة. في المثال الاول ليس المراد هو قيام الزيت، ليس بالنسبة الى قيام الزيت إرادة. في المثال الثاني ليس بالنسبة الى الحيوان المفترس إرادة. في المثال الثالث ليس بالنسبة الضرب الحقيقي إرادة. ليس هنا إرادة، مع أن الدلالة التصديقية موجودة، دلالة التصديقية موجودة. فمن هنا يظهر أن الإرادة ليست إرادة، الدلالة التصديقية ليست تابعة للإرادة، لأن الدلالة التصديقية في هذه الأمثلة موجودة والإرادة غير موجودة. فما تقدم من المسند حيث قال أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، وحمل كلام شيخين أيضا على الدلالة التصديقية وقال أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة ومتفرعة للإرادة كتفرع المقام الإثبات للمقام الثبوت والكسر المنكشف، هكذا قال. مع أن في هذه الأمثلة الدلالة التصديقية موجود والإرادة غير موجود، الدلالة التصديقية لا تكون تابعة للإرادة. هذا هو الإشكال، هذا هو هذا السؤال وهذا الإشكال على المسند، على ما ذكره المسند سابقا. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال، نعم في هذه الموارد ليس هنا إرادة، لا تكون إرادة، وكذلك ليس الدلالة التصديقية أيضا، ليس هنا دلالة تصديقية، لا تكون إرادة ولا تكون دلالة تصديقية. بل في الحقيقة جهالة من السامع أو ضلالة من السامع، السامع تخيل أن هناك دلالة ولكن في الحقيقة ليست هناك دلالة تصديقية في الحقيقة، فلا يرد الإشكال، فلا يرد الإشكال على ما تقدم من المثنى. إذ المثنف قال أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، دلالة التصديقية تابعة للإرادة، وفي هذه الموارد ليس الدلالة التصديقية أصلا كي تكون تابعة للإرادة، ليست الإرادة ولا الدلالة التصديقية. فهل يجب الإشكال؟ لا، لا يجب الإشكال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال وعن هذا الإشكال. إن قلت على ما على هذا أي على ما ذكر يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ وعند القصد ما ليس بمراد كما ذكرنا من المثال، أو عند الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكون له للمتكلم من اللفظ ذلك الشيء ولا، والتقريب الإشكال كما ذكرنا من النساء من الخارج. تقريب الإشكال أن المسلم قال سابقا أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، وفي هذه الموارد باعتبار أنه ليست هنا إرادة مع وجود دلالة تصديقية، فالدلالة التصديقية في هذه الموارد ليست تابعة للإرادة، فهي لدلالة الإشكال على المسلم حيث قال أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. هذا الإشكال. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، هذا هو الجواب، ليس هنا دلالة حتى يرد الإشكال. نعم قال المسلم دلالة تابعة للإرادة، ولكن في هذه الأمثلة ليست دلالة، ليس هنا دلالة، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هنا جهالة ودلالة يحسبها الجاهل دلالة، ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية، أي من تبعية دلالة تصديقية للإرادة على ما بينا واضح لا محيط عنه. قالوا العلمان ولا يكاد ينقل التعجب كيف رضي المتوهم، المراد من المتوهم صاحب الأصول، كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما أي كلام الشيخين نازلا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن من هو علم في التحقيق. فضلا عن فاضل، هذا تفسير هذا الكلام المسلم، توجيه هذا الكلام المسلم. حمل الزاهد السن كلاما عالمين الكلام الشيخ توسي الشيخ أبو علي سينا، حيث قال أن الدلالة تابعة للإرادة، حمل أن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، المراد من الدلالة الوضعية دلالة تصورية، الدلالة التصورية تابعة للإرادة، مهما مراد الشيخين ليس هكذا، بل مراد الشيخين أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، والدلالة التصديقية خارج محل الكلام أصلاً، خارج محل الكلام أصلاً وأبداً. إلى التحقيق والتصديق. الثالث، لا وجه لتوهم وزع المركبات غير وزع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وزعها بموادها، بمثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا. ولخص الكلام في هذا الأمر الثالث، الغرض من عقد هذا الأمر الثالث دفع توهم أن للمركبات وزع مضافا إلى وزع المفردات المركبات بما فيها الأيهام. هل للمركبات وزع غير وزع المفردات أم لا؟ هنا قولان. يقول المسنف لا وزع للمركبات غير وزع مفردات بما فيها الهيئات المواد والهيئات، وهنا قول أن للمركبات وزع. وقبل التفصيل والدخول في أسر البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام ومحل النزاع في وزع المركبات. فنقول أن للمركبات للمفردات وزع، لا إشكال، هذا ليس محل الكلام. توضيح ذلك بمثال زيد القائم، هذا المثال موجود، ضرب زيد بكرا، هذا المثال الموجود في الكتاب عندنا، زيد قائم لزيد مسعود. زيد وقت لفظ زيد موزون المعنى المخصوص، هيكل مخصوص في الخارج. وللقائم ايضا وضع زيد قائم، وضع هذا هو الوضع الثاني. فللمحمول وضع وللموضوع وضع، ثم هما وضع الثالث للهيئة القائمة بهما. زيد قائم مجموع، هيئة قائمة بهما، زيد قائم جملة خبرية، وضع أيضا الجملة خبرية قد وضعت لإفادة ثبوت القيام للذهن، لها وضع للهيئة أيضا وضع. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع فيه، هذا المقدار لا ليس محل الكلام ولا محل الإشكال، وإنما النزاع والكلام في وضع رابع. هل هنا وضع رابع للمجموع من المادة والهيئة؟ هل وضع أم لا؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل كلام. هل هنا وضع آخر غير وضع مواد المفردات وهيئاتها؟ هل هنا وضع آخر أم لا؟ هذا هو محل الكلام. قيل هنا وضع آخر للمجموع أيضا وضع آخر، هذا هو محل. ثم نكرر هذا المثال مع ما فيه من الأوضاع المتعددة كي يتضح كلام المسلم وعبارة المسلم. زيد قائم في أوضاع متعددة، ليس عدد الوضع ثلاثة، أي وضع الموضوع زيد، وضع النحو القائم، وضع الهيئة القائمة بهما الثلاثة، لا الوضع أكثر من ثلاثة كما يلزم من كلام المسلم. كيف أكثر من ثلاثة؟ توجه الثلاثة أن لنفس الزيت هنا في هذا المثال وضع من حيث المادة، من حيث المادة وضع، وهذا الوضع يكون شخصيا. ولنفس الزيت أيضا وضع من حيث كونه مرفوع، زيد وضع باعتبار كونه مرفوعا ومبتدا. الرد علامة الوضع، علامة الإعراب، علامة كون الزيد مبتدا، فهذا أيضا لربط وضع غاية الأمر. هذا الوضع يكون نوعيا بمعنى أن الرد الذي يكون علامة المبتدا لا يختص بالزيد، سواء كان المبتدا هو الزيد كما في هذا المثال أو مبتدا بكر عمرو به، هذا هو الوضع الثاني. فنأتي إلى قائد، والقائم ايضا له وضعان، وضع من حيث الماده، من حيث الماده له وضع معناه القيام وضع من حيث الهيئة أيضا، إذ قائم اسم الفاعل، اسم الفاعل ما ينسب إلى المبدا أو ما يسم منه المبدا، بهذا الاعتبار أيضا له وضع، هذا هو الوضع الثاني. وبهذا الاعتبار أيضا وضعه يكون نوعيا، باعتبار المادة وضعه يكون شخصيا. ثم قائم مرفوع باعتبار الرفع ايضا لو وضع نوعي لكوني خبر، كل خبر مذكور. كم مر؟ خمسه زيد باعتبار مادتي، زيد باعتبار اعرابي، نعم، قائد باعتبار مادتي، باعتبار هيئتي اربعه، باعتبار اعرابي خمسه. هنا وضع ثالث ايضا، الهيئه القائمه بهما، زيد قائم جمله خبريه، الهيئه القائمه بهما لو وضع جمله خبريه، فكم عدد الوضع؟ ست. عدد الوضع ست. هذا الوضع ايضا يكون نوعيا باعتبار الهيئه جمله خبريه، جدا يكون نوعيا. فهنا سته، بعض هذه السته الوضع يكون شخصيا، وبعض هذه السته الوضع يكون نوعيا. هذه السته داخله او بعض السته داخله، ولكن من يقول بأن هنا وضع لمجموع المركب غير هذه الستة، مجموع المركب من حيث المجموع أيضا لو وضع آخر، فعدد الوضع كم؟ سبعة. على هذا القول سبعة في هذا المثال، يعني على قول المثال ستة، على هذا القول سبعة. هذا ملخص الكلام في بيان والتحليل ما هو محل الكلام، هل هنا وضع آخر غير وضع المفردات بما فيها الهيئة إذن أم لا. ثم يقول المثلث ذلك، ليس هنا وضع آخر غير وضع المفردات، يظهر من كلام المسند، يظهر أن المسند يستدل بوجهين على عدم وضع آخر. الوجه الأول، الدليل الأول، بعد مقدمة قصيرة، وهي أي المقدمة أن الغرض من الوضع الإفادة، تفسير أليس الغرض من الوضع الإفادة الإفادة إظهار ما في الضمير، إفادة ما في الضمير، لأن إفادة ما في الضمير لو طرق عديدة، قد يكون إشارة، قد يكون كتابة، قد يكون شيء آخر، ولكن المتعارف الكثير الإفادة إنما هي بالألفاظ، بالألفاظ الموضوعة بالمعاني، هذا هو الغرض من الوضع، وهذا هو حكمة الوضع، هذا وحكمة الوضع. فبعد هذه المقدمة، تطبيق هذه المقدمة في حد الكلام، حينما يقول زيد قائم، يقول متكلم زيد قائم، ما هو غرض المتكلم من هذا الكلام؟ أليس الإفادة؟ إفادة المخاطب، ليعلم المخاطب ان زيد قائم، اليس هذا فاد الطعم مجهول الكلام. يكفي في إفادة مضمون الكلام وتفهيم مضمون الكلام لأن الزيت قائم يكفي هذه الأوزار وزق الزيت وزق قائم وزق الهيئة القائمة بهما حينما يقول زيت قائم ألا يكتفي السامع أن مقصوده قيام الزيت يستفيد أم لا؟ هذا هو المقصود، هذا هو الغرض، يستفيد أم لا؟ يستفيد. فعلى هذا الفرض هل معنى بوضع نهر؟ هل معنى بوضع نهر؟ ما هو أثر هذا الوضع نهر؟ ما هو فائدة هذا الوضع نهر؟ أليس هذا الرجل الآخر له؟ هذا الرجل الآخر له ليس له فائدة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم وضع آخر، عدم الوضع للمركب من حيث هو مجموع المركب. دليل الثاني لو وضع مجموع المركب من حيث هو المركب واستحلل الكلام دل على نفس المعنى الذي يدل على نفس المعنى على قيام الزيت، يدل على قيام الزيت. فحسب هذا الوضع المعنى الواحد يستفاد من الكلام مرتين، هذا خلاف الوجدان. المعنى الواحد دائما مستفاد من الكلام مره واحده لا مرتين. هذا هو الدليل الثاني على عدم وزن للمركب غير وزن مفرداته بما فيها الهيئه. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الثاني. الثاني لا وجه للتوخم وزن للمركبات غير وزن المفردات بما فيها من الهيئة. لماذا لا حاجة لوزن المركبات؟ لا وجه للتوخم وزن المركبات، ضرورة عدم الحاجة إليه، عدم الحاجة إلى وضع آخر غير وضع المفردات كما ذكرنا من الخارج، عدم الحاجة إليه. بعد وضعها أي بعد وضع المركبات بموادها، بمواد المركبات في مثل زيت قائم وضرب عمرو بكرا وضعها بموادها شخصيا، وضع المادة دائما يكون شخصيا وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها زيد قائم، إعرابها نوعية هو من حيث المادة يكون نوعية. ومنها أي من الهيئات خصوص هيئات المركبات الموضوعة بخصوصيات النسب والإضافات، الإضافات والنسب بمزاياها، أي النسب والإضافات مزايا خاصة من تأكيد وحسن وغيرهما نوعية. وزن المركبات بإعتبار الإضافات والنسب يكون نوعية، مثلا اعتبار المزايا، أشار إلى المزايا من تأكيد وحسن. إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم. لماذا أتى بإن؟ لماذا؟ في علم البلاغة يكون بالتأكيد. لماذا أتى بلقى المذكر؟ لماذا؟ بالتأكيد. إن زيد زيدا لقى بالتأكيد. فهذه الأيات وهذه الأشياء وضعها يكون نوعيا لإفادة هذه المزيد هذه الفائدة أو الحسن كقولنا ما زيد إلا شاهد. ما زيد إلا شاهد. لماذا قال ما زيد إلا شاهد؟ لماذا لم يقل زيد شاهد؟ قال ما زيد إلا شاهد لفضل الحسن. والحسن من المزايا. جاءني رجال القوم. رجال القوم. لماذا رجال المداخل القوم؟ المعروف أن جمع المضاف يفيد العموم لإفادة العموم. معنى هذا الكلام أنه جار جميع القوم. هذا ما أشار إليه بقوله ونحنهما من تأكيد وحصل ونحنهما وغيرهما نوعيا. بداهة أن وضعها أي وضع المركبات كذلك لما فيها من المفردات والهيئات وافٍ بتمام المقصود منها أي من المركبات وافٍ بتمام المقصود من المركبات كما ذكرنا كما لا يقدر من غير حاجة إلى وضع آخر. لا حاجة إلى وضع آخر هذا إلى إشارة إلى الدليل. لا حاجة إلى وضع آخر لها من مركبات بجملتها أي بمجموعها مجموع له وضع آخر. لا حاجة إلى هذا الوضع غير وضع المفردات بما فيها من الهيئات بجملتها. ما استخدامي الدلالة على المعنى طاردا هذا إشارة إلى الدليل الثاني أي هذا إذا كان له الوضع معناه أن الجملة تدل على المعنى مرتين. مرة بمقتضى وضع المفردات ومرة أخرى بمقتضى وضع المجموع. هذا خلاف الوجدان. إذ استفادة المعنى من الجملة مرتين خلاف الوجدان. مرة واحدة استفادة المعنى مرة واحدة تارة بملاحظة وضع نفس المركبات وأخرى بملاحظة وضع ونفس المركبات مجموع من حيث المجموع نفس بجملتها وأخرى بملاحظة ووضع مفرداتها. ولأن المراد من العبارات الموهنة لذلك أي بوضع المجموع من حيث المجموع هو وضع الهيئات على حدة المراد هذا هو التوجيه فيكون الإدارة فيها. مثلا بالباب الثالث من يقول بأن للمركب وضع آخر زيد قائم لزيد وضعون لجو قائم له وضعون ولهيئة قائمة بهما وضعون. مرادهم من وضع آخر هذا الهيئة القائمة بهما. فإذا كان كذلك لا خلاف ليس خلاف هل هناك خلاف؟ من يقول في الملكة وعلى الشمس فنضغط عند من أي قائمة بهم غير وضع المواد. لا وضعها في جملتها ليسنا وضعها في جملتها وضع آخر على وعلى وضع كل منهما أي كل من المواد والهيئة. الحمد لله. في هذا المدرسة أقول لك أنا أقرأ من ذلك أنا عالمي من ذلك مارية من ذلك لا إن شاء الله النهاية يكون هذا النهاية يكون من الفضلاء إن شاء الله إن شاء الله من الفضلاء من العلماء الكبار يعني مؤثر شيء شيخ تنذر تنذر تعال شيخ تنذر جاء قبل أسبوع كان هنا مثلكم طالب عادي يعني هنا مرجعية إمام جماعة ما شاء الله ما شاء الله مو هكذا ذكي إيه واحد من السادة هنا الثاني سيد من باكستان من باكستان ولكن سيد وقوم منفذ عنده وقار يعني الى الان ليس طالب مثله عنده وقار لحيه كبيره وشاق يعني كان هنا في حوله كان عندي يحضر الدرس ولكن كان ضعيف استعداده استعداده كان ضعيف فهمه كان ضعيف يعني بالنسبه الى الدروس فكرت الى لعل الى صف الصالح فسافر الى الباكستان فعلا اسمع ما شاء الله ايه الله اسمعوا هنا الباكستان ايه الله اسمعوا مشغول بالخدمه امام الجماعه وكذا وكذا وكذا فليس لازم هنا يكون مجتهد 100% لا حساب مهم حساب ما شاء الله أنا أقول الطبيب كيف يستطيع ساعة من الطيب في الباكستان والخير مو لازم ان يكون خفيف كالعرق عنده حنجره عنده لحن عنده كذا يتكلم جيد يعني يتكلم جيد المستمعين يشجعونه الله الله كذا كذا يسير مو هكذا باكستان كويت كذا كذا وكنت احضر المجالس يعني هاي كل التشكيل والتشكيل بالنسبه الى القتل يعني والمستمعين في حركه صيحه صوت من اول المجلس الى اخر المجلس فليس هناك قتل لاحد لا من المستمع ولا من القتل ولكن في المجالس عادية مجالسنا مجالسكم اذا لم يكن قتل فبيا بعض الناس ينام يعني.